غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير الإجابة وخير العمل وخير الثواب وخير المحيا وخير الممات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وفعل يقربنا إلى النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اجمعنا ووالدينا في جنات النعيم. اللهم اغفر لنا زلاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل الهم عن المهمومين. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أريتريا والصومال، في البوسنة والشيشان وفي كل مكان. اللهم واشدد وطأك على جميع الكافرين. اللهم اشدد وطأك على جميع الكافرين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم أذق قلوبنا برد عفوك، اللهم أذق قلوبنا برد عفوك، اللهم أذق قلوبنا برد عفوك، اللهم لا تخرجنا من مقامنا هذا إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد غفرت لنا، وأعتقت رقابنا، وأعتقت رقابنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب زوجاتنا وأبنائنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب إخواننا من النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم اجمعنا وأهلينا في الفردوس الأعلى بجودك وفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة عادي.